اللي هم ايه كثرة المخالفة. ما انا قلت كثرة المخالفة خم بتدي شبه بالمخالف في اصل الاصول. ما ايه واللي مخالف في اصل قلنا كافر، وهو اللي مخالف في اصل قلنا كافر. ها اي على حسب الاصل اللي خلفت فيه، زي ما قلنا الجهمية كفار، المرجئة غير كفار. اه صح. ما له مش مسمى كل مرة بقى. ماشي ماشي اه ماشي. هما انت شايف ان هما كذبوا الاحاديث؟ شايف كده؟ لا ما كذبوهاش. هما لو كذبوها، لو صدق ما تقول يبقوا كفر، لكن هما ما كذبوا الاحاديث، ما كذبوهاش، اما انهم اولوها وإما أنهم ضعفوها، إما التأويل وإما. إنما هيقول لك لا، هو الحديث ده ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس إحنا مش هناخد به، يبقوا كفار. ماشي. إما نقول لك الرسول ما قالوه، أنتوا بتفتروا على الرسول، ده سندوا فيه كذاب، ده سندوا فيه وضاع مش عارف إيه، فلم ها ينسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن أقروا بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأولوا، قال لازم نجمع له. ماشي. فاحنا عارفين ان المرجئة عمي او او او او ايه او عور، يعني اعور، يعني المرجئة اعور. ماشي. المرجئة ايه اعور، والخارجي اعور برضه. ليه؟ والمعتزلي اعور، لانه هو نظر الى الادلة بعين واحد، فخد ادلة الوعد، ها ترك ادلة الوعيد، والتاني خد ادلة الوعيد وساب ادلة الايه والسني مفتح الاثنين، شايف دي وشايف دي وبيجمع ما بين الدليلين. شو ماله كده؟ انتوا بترجعوني للماضي، انا مش عايز حد، انا ببني على كلام متقال قبل كده، فما جيتش حد حضر كلام كده ما رجعنيش عشان ما اخرش زمايله الكلام ده عندهم معنى. خلاص. المسألة الثالثة، ان اذا قلنا بان هذه الفرق كفار على قول من قال به أو ينقسمون إلى كافر وغيره، وهذا هو الصحيح مش كده، فكيف يعدون من الأمة مش كده؟ شو تنقسم أمتي؟ لو قلنا إن هم كفار تبقى إزاي أمته هم كفار؟ أو فيهم كفار وفيهم إيه غير كفار، يبقى إزاي تنقسم أمتي على إيه؟ على بضعة من فكر، بلازم يكون خرجوا منين؟ منهم. فكيف ينقسمون؟ عزول كده. وظاهر الحديث يقتضي أن هذا الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة، وإلا فلو خرج من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين، وقال تنقسم أمتي، يعني لازم يكونوا وفين؟ تفترق اليهود هم يهود، تفترق النصارى هم إيه؟ تفترق المسلمين هم مسلمين. فيقال في الجواب على هذا السؤال أنه يحتمل أمرين، أحدهما أن نأخذ الحديث على ظاهره كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة، لأنها تفرق أمتي، وبالتالي يبقى كلهم إيه؟ مسلمين، وبالتالي يبقى اللي قال كفار أو فيهم مسلمين وفيهم كفار ده نلغي كلامه. ومن قيل بكفره منهم فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة، فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلا، اللي حقول اللي كفروا منهم هنخرجوا منين؟ من الأمة. ولا أنهم مما يعدون في الفرق، يبقى الفرق دي لازم تكون إيه؟ مسلمة، واللي كفر منهم خرج من التعداد بتاع الـ 72 فرق. وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفره، يبقى ده احتمال. ها؟ ليه؟ مش اللي تزيد يا ابني، اللي بدعته تكفره خارج مش هنعده، اللي ما تكفروش يبقى داخل، فهنعد الدخلين مش هيطلع اكتر من 72، ما فرقه نجي خلاص، فهنعد الايه، هنعد اللي جوه اللي مسلمين وفرق ما حكمناش ان هم خرجوا، يبقى مش هيزيدوا عن ايه، يبقى بس 72، واللي خرجت دي مش هنحسبها، فان شاء الله يكون خرج مليون مش داخله معنا. ماشي. يبقى داي عايز يقول كده تفترق أمتي، يبقى ممكن ينطبق على القول اللي كفر ولا إيه واللي مكفروا، يبقى ده احتمال. واحتمال الثاني أن نعدهم من الأمة سواء اللي كفر ولا ما كفرش، وبرضه هنسميهم منين؟ من الأمة، على طريقة تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوابها، وكل واحدة بتدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، بتقول أنا الطائفة المنصورة وأنتوا أهل البدع، ها؟ كل طائفة من أهل البدع بتقول أنا الطائفة الإيه؟ المنصورة، فكل واحدة بتدعي أنها هي إيه؟ حاملة الشريعة وأنها هي الصائفة، وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها، اللي بيقولوا لها أنتوا خارجين على الشريعة التوعديه، تقول ده أنا اللي على الشريعة وأنتوا اللي إيه؟ وأنتوا اللي خرجت، وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام. ما نقدرش نقول بقى ان دول ايه زي المرتد، المرتد راضية بانه خارج عن الايه عن الاسلام، لان المرتد اذا نسبته الى الارتداد اقر به وراضية، يقول له انت خرجت من الاسلام بيقر، انما ده بتقول له انت خرجت من الاسلام لا يقر بذلك. فانهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا وقعت العداوة بينهم وبين اهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن الايه عن السنة، ها، ولذلك تجدهم ايه مبالغين. يعني عايز يقول دي الطريقه بقى ايه، ان هم مدعين انهم داخل هذه الايه الامه خلاص، ويناصب العداء لمن يتهمهم، من يتهمهم انهم خرجوا من الايه من الامه. والشاهد لهذا مع اعتبار الواقع الخوارج، الخوارج مش كده، في مش في من كفر الخوارج، هو قال ان يمرقون من الدين كما اقسموا بهم وكذا، وهم كانوا بيعتقدوا ان هم حملة الشريعة والاخرين هم ليه هم الكفار، مش كده؟ قال ولا علينا اقولنا انهم خرجوا ببدعتهم عن الامة او لا، سواء بقى كانت بدعتهم دي مكفرة او لا، بس هم بيدعوا انهم من الايه من الامة، اذا اثبتنا لهم وصف الانحياش اليها، يعني هم منحاشين او منحازين الى الايه الى الامة، وبيدعوا يعني وان كان ادعاء وان كان ايه وان كان ادعاء. طيب يبقى دي المسألة الايه الست. المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق ايه، ان هم برا مش هندخلهم، لان اصلا لو ما نيجي للاثار لما ابن المبارك عد الفرق قال ايه، قال القدرية والجهمية والرافضة وايه، لا لا لا لا لا، قال الجبرية والقدرية والجبرية والقدرية والخوارج والرافضة، عد الأربعة دول مش كده؟ قالوا طب والجهمية؟ قال ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، فيعني خرجهم من العد، خرجهم من الايه من العد. فالقول على أن ال 72 فرقة دول اللي هم ما خرجوش، واللي خرج مش هنعدها، واللي خرجت مش ايه مش هنعدها. طيب في تعيين هذه الفرق، طيب دلوقتي احنا عرفنا ان هم 72، نعرفهم ازاي؟ نعينهم بقى الفرقة رقم 1 2 3 4 لغاية ما نطلع 72 فرقة، نعينهم ولا لا؟ قال وهي مسألة كما قال الطرطوشي طاشت فيها احلام الخلق، طاشت فيها عقول الايه الخلق، فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها، عادوا حددوها واحدة واحدة، لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد، قالوا في الطوائف اللي خالفت مسائل ايه، فمنهم من عد وصولها 8، وصول الايه الفرق دي 8، وكل فرقة بعد كده توزعت على عدة فرق، 8 فرق، فقال كبار الفرق الإسلامية 8، المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والنجية، وراح مقسم بقى لغاية لما عدوهم في الآخر راح مطلعهم كام ينسوا. ثم قال بعد أن عدد الفرق فالجميع 72 فرقة، فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار الجميع 73 فرقة، يبقى راح مطلعهم إيه، قال هم دول للرسول، قال 73. قال وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكليف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع، فتقدرش تقطع ان دول 73 للرسول قال لانه ما نصش عليهم، لا على القطع بانه المراد، اذ ليس على ذلك دليل شرعي،